اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن كان له حق علينا ومن كان لنا حق عليه، ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك أرحم الراحمين، ولا تردنا خائبين ولا خاسرين برحمتك أرحم الراحمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ألحقنا بهم في الصالحين غير مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من سبقنا بالإمامة في هذا المسجد، اللهم ارحم من سبقنا بالإمامة في هذا المسجد، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد المسلمين أجمعين، اللهم اهدنا واهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبتهم على دينك يا رب العالمين، وأقر أعيننا بهم يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد شيوخ المسلمين، واهد أطفال المسلمين، واهد المسلمين أجمعين. اللهم اهد الناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الدين وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا ورضنا، واهدنا واهد بنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين، ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين، واحفظ المسلمين من شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطنا سؤلنا وسؤل كل من وصانا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اكتب لنا حج بيتك الحرام، ارزقنا المتابعة بين العمرة والحج يا أكرم الأكرمين، ولا تحرمنا بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا سؤلنا وسؤل من وصانا الدعاء، واقض حوائجنا وحوائج السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا في جواره حسن الختام، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.